هذا الذي نوجه به أنه لا يسمع لا للإمام ولا لغيرهم من عاد الدعوة السلفية ونفر عنها وحاربها ووقف مع أعدائها، فيكفيك من الإمام من هناته أنه صار يدعو إلى حرية الفكر، أليس بكاف هذا لك في زجرك عن سماع أشرطته، في زهدك في السماع لأشرطته، أن الرجل يدعو إلى حرية الفكر وأن الشخص يختار ما شاء من فكر، سواء كان العلماني الاشتراكي البعثي الناصري الرافضي، يختار ما شاء من هذه الأفكار النتنة، فهذا يكفيك. يكفيك أن الرجل يدعو إلى الإقاء والوئام مع الروافض الزنادقة، فمحمد الإمام منحرف ولا يشك في انحرافه، إلا من ليس له بصيرة يشك في انحراف محمد الإمام، هذا لا ريب فيه حتى يتوب مما وقع فيه من الضلال المبين والتغرير بالشباب المساكين، فإن كلامه الذي بث عنه ونشر عنه في تلك الورقة قد قرره دافع عنه، وأننا لسنا مضغوطين بل باختيارنا اخترنا هذا، يكفي الرجل. بعض المريد يقول المضطر، هو يقول باختيارنا، ما في حد اضطرنا ولا شيء، باختيارنا. هذا خطير، والله خطير جدا على الرجل يختار هذا المسلك، هذا ضلال مبين. الله أعلم، لو كان أحمد حيا بماذا حكم على محمد الإمام.